مستمعينا، أولى فقراتنا لليوم أكيد مع قراءة في فضاء سياسي وهذه الزاوية السياسية، واليوم حديثنا عن تطورات الشمال والشرق السوري حول المنطقة المزمع إقامتها من قبل أمريكا وذيولها، مرورا بأحداث إدلب والنوايا التركية بالتدخل في منبج وعفرين. تابعونا. وينضم للحديث إلينا أكيد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور تركي الحسني. سعد أوقاتك. أهلا، صباح الخير لك ولإذاعة أمواج وللمستمعين الكرام. سيادة العميد، يبدو أن المشهد السياسي والميداني العسكري يزداد تعقيدا وتطورا. سوريا تثبت حقيقة خوضها الحرب العالمية وبكفاءة عالية مع حلفائها، ونجحت في إسقاط مخططات الفوضى الخلاقة والتقسيم وتنصيب أزلامهم الصهاينة وردع سياسة احتلال الدول. اليوم ما تقوم به الولايات المتحدة وآخرها إقامة منطقة يسيطر عليها مقاتلون مدعومون منها بارتعداد وقدره 30 ألف إرهابي ومجرم من بقايا داعش وقسد، وسوريا الجديدة أي بما معناه جيش إرهابي جديد تحت رعايتها وفي الشرق السوري والشمال الشرقي. الأمر خطير جدا. ما تداعيات هذا القرار برأيكم؟ هل بدأت تجاوزات الخطوط الحمراء؟ هل تتجه المنطقة إلى تطورات أعقد وأكبر يصعب ضبط إيقاعها لاحقا؟ التحية ثانية لكم جميعا. أنا طبعا الآن هذه المسألة هي الخبر رقم واحد على كل وسائل التواصل وحتى في الوسائل الإعلامية، سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة. شكل الإعلان الذي أعلنته الولايات المتحدة حول رغبتها ونيتها في إقامة قوات قوام 30 ألف مقاتل من الوحدات الكردية لأن تشكل يعني نقول قوات حرس حدود لإقليم. هذا الإقليم يشكل عبارة عن انتهاك للسيادة السورية، وبنفس الوقت ننظر له أنه عبارة عن محاولة تقسيم. هذه المسألة في غاية الأهمية، والنظر لها في من حيث المبدأ أنه مخطط تقسيمي. هذا المخطط كان في العراق في أواخر العام الماضي أو الأشهر الأخيرة من العام الماضي عبر الاستفتاء الذي انطلق في شمال العراق. الولايات المتحدة عندما أوجد هذا الموضوع، الولايات المتحدة بطبيعة الحال تغير من طبيعة ليس الأهداف، عندما فشل المشروع أزاحت البرزاني. نعم، فتراجعت عند فشل هذا المشروع ونقلت المشروع من شمال العراق إلى شمال شرق سوريا. وبالتالي ننظر إلى هذا الأمر، وكنا نقول حتى عندما كنا نخرج على الشاشات وفي وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة لن تترك سوريا تنتصر على داعش بدون أهداف أخرى أو حتى بدون وسائل أخرى وبدائل تطرحها في سبيل استمرار النهج الأمريكي، تغير اليافطات. نعم، لا النهج الأمريكي في استهداف الدولة السورية. وكنا نقول منذ الأشهر الأولى لما جرى في سوريا هدفه التقسيم، وبالتالي الآن تتبدى هذه المشاريع ليس في هذه المنطقة، في هذه المنطقة وما قامت به الحكومة التركية وما قامت به إسرائيل أيضا في جنوب غرب سوريا. في تقديري أن هذا الإعلان نعم هو خطر، وقبل هذا الإعلان عندما سأل أحد الصحفيين الرئيس الأسد حول موضوع قوات سوريا الديمقراطية والرقة وما إلى آخره، قال كل من يتعامل مع الأمريكان في سبيل ضرب الدولة السورية هو عبارة عن خائن. أعتقد هذا أعلى وصف قاله الرئيس الأسد طيلة فترة الحرب. وعندما يصل إلى مرحلة وهو الذي لديه كل المعطيات بالتأكيد لأن يصف من يقومون أو يتماهون مع الدور الأمريكي، كان يدرك جيدا أنه هناك خطوات تتبع هذا التصريح وأن هناك خطوات في الأفق ستلوح، منها تشكيل الكيان وخاصة حول إعلان الفيدرالية الديمقراطية. يعني أعلنت من قبل جانب واحد ومن قبل هذه الفصائل الكردية، يبكي وبيادي وبككي وإلى آخره، كل هذه الفصائل تحت المظلة الأمريكية. أنا أجد أن هناك احتلال أمريكي أداته الأساسية، أدواته الأساسية نعم هو عبارة عن وحدات قوى سوريا الديمقراطية بكاملها، سواء كانت وحدات حماية الشعب أو حتى من الفصائل من العشائر العربية والقوى الفصائل الإرهابية التي روضتها الولايات المتحدة وشكلتها لأن تكون ذراعها العسكرية. سابقا كانت من خلال الفصائل الإرهابية، والآن تحاول أن تحولها إلى مظهر آخر تحت اسم أنها قوات وإلى آخره. هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك أيضا مظهر آخر ما جرى في إدلب وشمال إدلب وشمال حلب، وسواء كان القوات التركية ومعها فصائل إرهابية وأيضا تستهدف الدولة السورية. لذلك أنا أرى أن الإعلان عن هذا الموضوع ليس فقط، يعني عندما لو كان توقف الأمر كما كانوا يدعون سابقا تشكيل جيش شمال سوريا من أجل حماية الحدود السورية التركية كما كانوا يقولون، الآن انتقلت لأن تعلن صراحة أن الهدف الحدود السورية التركية، الحدود السورية العراقية، وأضافوا لها حدود جديدة هي حدود الكيان والإقليم صحيح. أو الدولة المزعومة، وهو يقولون أنه سينشر على مسرى أو على مجرى نهر الفرات من دخوله الأراضي السورية من تركيا وصولا حتى الحدود العراقية وهي بطول 610 كيلومتر. أليس من الغباء يعني أن تظن الولايات المتحدة وزيولها أن الجيش العربي السوري حرر كل ما حرره من الإرهاب ليتوقف عند حدود شرق الفرات، لكن بلا شك هذا التشكيل أو هذا القرار جاء تماشيا مع المصلحة الصهيونية التي عجزت عن إنشاء جدار عازل أو حزام أمني لها في الجنوب السوري. الرد الروسي دكتور تركي على القرار الأمريكي في شرق سوريا جاء سريعا على لسان لافروف أن روسيا ستتخذ الإجراء اللازم، وأيضا الدكتور فيصل المقداد ردا على السؤال حول إمكانية التصدي العسكري المشترك مع روسيا قال نحن لا نريد إشعال حرب عالمية ثالثة. ماذا تخفي هذه الكلمات من معاني وقراءة بين السطور في قاموس الدبلوماسية وصلابة العلاقة مع الحليف الروسي؟ الموقف الروسي حتى الآن لم يقل أنني سأكون في الميدان عسكريا، نعم، ولكنه هو يقف إلى جانب الدولة السورية في وحقها في الدفاع عن أراضيها. ودائما كل يعني المؤتمرات واللقاءات وسواء كان في جنيف أو أستانا أو حتى في سوتشي أو في فيينا 1 وفيينا 2 والقرار 2000 بالأمم المتحدة 2254 أو 53 كان يؤكد على وحدة الأراضي السورية وسيادتها والحفاظ عليها ومؤسساتها. إذا كان نحن نتسلح في موقف أممي دولي، هذا أولا. ثانيا ليس مطلوب من روسيا أن تكون بدلنا في الميدان، يعني هذا الأمر ريك، ولكن مطلوب الدعم الروسي وهي توفره لنا سواء كان في الأمم المتحدة أو في المنظمات الدولية، وبنفس الوقت توفر لنا الغطاء السياسي، وأعتقد أنها لا تحتاج إلى برهان. هذا ثاني. النقطة الثالثة هي تأمين القدرات الدفاعية للدولة السورية، وحتى الآن نقول أننا نحن يعني قامت روسيا سواء بتأمين القدرات أو بتقديم مباشرة من خلال القصف الجوي والصاروخي للقوات السورية في حربها ضد الإرهاب. النقطة الرابعة بالتأكيد أن سيتم الحديث كثيرا حول هذا الموضوع سواء كان في لقاءات مباشرة أمريكية روسية أو حتى عبر مؤتمرات أو حتى لقاءات شخصية أو حتى إذا اضطر الأمر إلى المناقشة الموضوع في المنظمات الدولية والقارية ستكون روسيا إلى جانب أكيد الحكومة السورية لأن هذا الأمر يستهدف وحدتها. نعود إلى شيء أهم، من يتكفل بالعمل الميداني؟ نحن نتكفل في العمل الميداني، نحن السوريون هم لهم الحق في أن يدافعوا عن بلدهم، وفي تقديري أن لدينا في هذه القضية السوريون والقوات الحليفة والرديفة، يعني أقصد يعني عندما تقول فصائل المقاومة التي شاركت مع القوات السورية في ضرب داعش بالتأكيد ستكون إلى جانب القوات السورية في ضرب أدوات الولايات المتحدة وحتى القوات الأمريكية، وأعتقد أنهم الولايات المتحدة في دخولها وفي عملها هذا تورط نفسها أكثر فأكثر. تحاول الولايات المتحدة ألا تورط نفسها، ولكن أنا أقول الولايات المتحدة لديها مشروع يستهدفنا منذ فترة طويلة، هذا تبدل من جلدتها، تبدل من الطرح، مرة تحت راية الإرهاب وأخرى تكون مرة إسرائيل، مرة من بقايا داعش والجيش الحر والانفصاليين الكردي والجيوش كردي. الإرهاب، أقول نعم. الإرهاب يعني عندما أقول نعم. الفصائل الإرهابية نعم. داعش والنصرة وجيش صحيح. حر وما شابه ذلك، نعم. والآن تأتي بلبوس آخر كانت تستهدف العراق فيه، والآن انتقل إلينا لأن تكون هناك استهداف الدولة السورية من خلال طرح هذه الدويلة أو الكيان الذي نعم. تدعي أنه في إطار سوريا الديمقراطية. نعم. في تقديري أن المسألة ليست يعني نحن الآن نستشعر الخطر، نعم. ولم نصل إلى مرحلة الخطورة. وعندما سئل وليد المعلم حول الرقة قال لا تزال محتلة، يعني أقصد أن قوات سوريا الديمقراطية هي قوات احتلال تحت المظلة الأمريكية، يعني قوات أمريكية وهذه المجموعات التي تشكلها هي عبارة عن قوات احتلال. نعم. حتى الآن لم تتعامل الدولة مع هذا الموضوع وتحاول استنفاذ كل الفرص مع المكون الكردي، يعني هذه الفصائل الكردية، لا أقول المكون الكردي بأغلبيته ضد هذا الموضوع، ولكن هذه الفصائل يعني طيلة فترة الحرب السبع سنوات الماضية لم ينقطع الاتصال مع هذه الفصائل، بالعكس الدولة السورية هي من ساعدت وحدات حماية الشعب على تظهيرها، وهي من قدمت لهم السلاح، وبنفس الوقت هي من ساعدت الإدارة الذاتية وكانت تقدم لهم المال والسلاح والغذاء والطبابة وكل شيء، إلا أنها بعد أن وصلت الولايات المتحدة وأطلت بمشروعها تماهت الفصائل تماهت هذه الفصائل مع الولايات المتحدة، واعتقد ان هذا الامر يعني من الصعوبه بمكان يعني قبول هذا الموضوع، لانها كانها وجدت على مبدا سيدنا ابراهيم هذا ربي هذا اكبر، وبالتالي ذهبت باتجاه الولايات المتحده، وذهبت ايضا بمنحة تقسيمي حاد، استنفرت داخلها كل الكوامن الداخليه المتطرفه العرقيه التي تسعى لان تشكل دولة كردية أو كيانا كردي، وهذا الأمر داخل الإقليم سيشكل مشكلة ليس فقط لسوريا، بالنسبة نعم. حتى لتركيا وللعراق ولإيران ولمختلف نعم. الدول في الإقليم، وستشكل نعم. عبارة بؤرة توتر وصراع حاد عسكري. هذا الأمر لا أعرف لماذا الأخوة طبعا سيكون ينعكس سلبا على الأخوة الأكراد، ولا أعلم لماذا الأكراد يستثمرون من قبل هذه المشاريع، نعم. يقبل بعض من يتقدم الصف منهم لأن يكونوا أدوات في نعم. المشروع الأمريكي نعم. أو سابقا كانوا في المشروع التركي نعم. وفي كل المشاريع التي تستهدف المنطقة. نعم دكتور، دعنا نذهب وإياك لفاصل قصير ونعاود الحديث. مستمعينا في قراءة في غضاء سياسي أكيد مع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد التركي الحسن. سيادة العميد، يعني تزامنا مع الهزيمة في الجنوب السوري بيت جنوى القميطرة وإنهاء وجود المسلحين في الغوطة الغربية، كيف يمكن الحكم على المشروع الأمريكي الجديد ومعرفة غاياته وأهدافه المتوقعة؟ سيادة المشروع الأمريكي في المنطقة بات واضحا، يعني نعم. بالنسبة لدينا لا يوجد هناك أي لبس أو التباس في قراءة هذا المشروع. يستهدف المنطقة، يريد التقسيم إلى كيانات صغيرة متصارعة وأن تستمر الحروب في هذه المنطقة، وقد بات واضحا أنه يريدون تقسيمنا إلى كيانات عرقية وطائفية ومذهبية وحتى قبائلية وإلى مجموعة من الكيانات، بحيث تكون إسرائيل هي الدولة العظمى في هذه المنطقة. كل ما يجري هو عبارة عن خدمة لإسرائيل، وما أصابنا منذ سبع سنوات هو خدمة لإسرائيل. وبالتالي عندما نقوم بضرب الإرهاب في الداخل كأننا نسقط المشروع الأمريكي، وبالفعل نحن نسقطه. وعندما نمنع إسرائيل من إقامة كيان عازل في جنوب سوريا، جنوب غرب سوريا، بدءا من الحدود السورية الأردنية وصولا إلى جبل الشيخ، وقد أسقطناه، نحن نسقط المشروع الأمريكي. وعندما نجهض طموحات أردوغان في الداخل السوري أيضا نسقط المشروع الأمريكي، وعندما نسقط المشروع الانفصالي الكردي نحن نسقط المشروع الأمريكي. وكما أسقط المشروع الأمريكي بصورة مباشرة عندما أرادت أن تفصل بين سوريا والعراق جغرافيا، بحيث بأن تبقي داعش مع تغيير في جلدتها وتسميتها ومسمياتها، لأن تسلم هذه المنطقة تحت حجة أن داعش انتهت هنا، والجيش السوري الحر الجديد هو من يسيطر على هذه المنطقة، بحيث تبدل عناصر داعش من ولائها إلى داعش لتدخلها في هذا الجيش. وهو ما جرى في الفترة الأخيرة أن قسما كبيرا من داعش التحق بهذا الجيش تحت الراية الأمريكية، لأنها بالأساس داعش هي مسمى أمريكي، وبالتالي كانت تريد السيطرة على الحدود السورية العراقية. وقد أسقطنا يعني بالتعاون مع الأخوة العراقيين هذا الموضوع، وتم السيطرة على الحدود. حاولت منعنا من الاتصال المباشر، منعنا من الاتصال المباشر من خلال السيطرة على قاعدة تنس، وكانت تحاول السيطرة على البوكمان، وقد جرى يعني تطهير هذه المنطقة والنصر على داعش بشكل نهائي وإعادة الاتصال. إذن هذا المشروع كما كان يراد له الفصل، وقبله كان هناك مشروع أيضا، قبل حتى قبل مشروع الانفصال وقبل داعش كان هناك فكرة لإقامة كيان سني في غرب العراق. هذا الكيان السني يتصل بالأكراد من الشمال وصولا حتى الحدود الأردنية والسعودية، وإقامة كونفدرالية وليس فدرالية، هناك كونفدرالية سنية يعني قوامها الإقليم السني العربي زائد الإقليم السني الكردي، وبالتالي يتم الفصل النهائي بين سوريا والعراق، وبالتالي الفصل حتى مع إيران. إذن نحن نسقط المشروع تلو المشروع. الآن هناك أيضا مشروع يستهدف المنطقة، صحيح، وهو تصفية القضية الفلسطينية. ونحن مع تصليب القضية الفلسطينية، وأعتقد أن ذروة إسقاط ما يسمى صفقة الفرن لإسقاط القضية الفلسطينية هو نقل السفارة الأمريكية والاعتراف بها أنها عاصمة أبدية لإسرائيل يعني في فلسطين. وإضافة إلى ما يجري أن الآن المحور الذي أو لنقول المحور الأمريكي أو الولايات المتحدة التي دفعت السعودية إلى العدوان على اليمن، والآن اليمن الذي استطاع الصمود لثلاث سنوات ولا يزال صامد وبنفس الوقت يحقق الإنجازات، أعتقد أن المشروع الأمريكي يتهاوى، وحتى تهاوى في خارج المنطقة، يعني عندما حاول الصراع مع إيران ليلغي اتفاق النووي 5+1 مع إيران، وقف العالم إلى جانب إيران ضد الولايات المتحدة. عندما ذهب إلى شمال شرق آسيا لصارع في كوريا الشمالية، أعتقد أنه خسر هناك عندما ذهب في صراعه مع الصين. وبالتالي المشروع الأمريكي يتهاوى هنا وهناك، ليست قدرا الولايات المتحدة، ليست قدر عليه. واليوم الأمر هو للشعوب، واليوم نحن نثبت ذلك. من صارع وقدم الشهداء، قدمنا مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والدماء التي نزفت والأرواح التي أزهقت وارتقت إلى عليين من أجل الدفاع عن التراب السوري. نستطيع أن نضيف إلى هذه القائمة قائمة إضافية ونمنع هذا التقسيم في شرق سوريا أو حتى في شمال سوريا. مع فقدان ميزة الاتصال الجغرافي دكتور في الشرق للمشروع الأمريكي، هذا يشكل مدعاة للشك في إمكانية تثبيته وبقائه. إذن هناك أهداف غير معلنة ومؤقتة وبعيدة المدى. هل يريد الأمريكي كسب أوراق سياسية، أم نحن في مرحلة التوظيف السياسي؟ بدأنا نرى الاعتراض الأمريكي والتركي على سوتشي. لا، أنا أقول أن إذا نجحت الولايات المتحدة في مشروعها في شمال شرق سوريا، هذا المشروع سيكون بؤر صفاب لتوسيع هذا المشروع، وبالتالي تريد إقامة دولة كردية كبيرة، وليس لديها مانع أن تكون على حساب العراق وتركيا أيضا وسوريا، لتتصل أخيرا في إيران وتقسيم أيضا إيران من خلال هذا المشروع. إذن هو مشروع أمريكي كبير يستهدف المنطقة ويضعها في أتون حرب لزمن طويل، ويهدر طاقاتها ويجعل إمكانياتها بنفس الوقت. وأعتقد أن هذا الأمر يعني الولايات المتحدة تعول عليه كثيرا، طالما أن هناك من يتناهى مع هذا المشروع ولا يعي خطورة هذا الأمر. نعم. وأعتقد أن الآن واضح أنه عندما خير من أجل تنفيذ هذا المشروع، عندما خيرت الولايات المتحدة بين حليفها الأساسي والتقليدي والقديم والذي هو عضو من حلف الأطلسي بين تركيا وبين المشروع الكردي، فاختارت المشروع الكردي على حساب الدور التركي. صحيح. نعم، هذا الأمر بات واضحا. لا يعني ذلك أننا نقول أن تركيا قد خرجت وبدلت جلدتها، لا، لم تخرج من الأطلسي، لا تزال غربية الهوى، لا يزال أردوغان، ولكن اختلاف وجهات نظر علنية، ليست وجهة نظر، وجهة نظر قد تكون يمكن قصر أو جسر الهوة بين وجهة نظر. تلفق أسلحة للأكراد ودعم صحيح. هناك نظرة في تركيا أن هذا الأمر خطر وجودي على الداخل التركي. نعم. وبالتالي لم تعد وجهة نظر. تبدو هنا أنه خيارات حادة لتركيا وخيارات حادة للولايات المتحدة. نعم. العمليات اليوم في إدلب وتطورات ميدانية كثيرة يحققها الجيش السوري على مسرح الميدان العسكري بتقطيع أواصل مناطق سيطرة الإرهابيين، أهمية هالعملية دكتور هل باتت أولوية في الخطط العسكرية لقطع اليد التركية على جبهة إدلب؟ أولا نحن لم أول شيء من حيث المبدأ لنا حق شرعي أن تبسط الدولة السورية سيطرتها على كل المناطق، هذا لا ينافس أحد ولا ينكر عليه أحد إلا المغرب كما نقول أو حتى الدول المنخرطة في الحرب علينا، هذا الأمر. النقطة الثانية، لم يغب عن بال الحكومة السورية والقيادة السورية استعادة إدلب أو أننا تركنا إدلب، وحتى عندما كان يرحل الإرهابيون الإرهابيين إلى إدلب كان في سلب الدولة أننا سنعود إلى إدلب في لحظة معينة وهكذا عدنا. يعني عندما أجرينا اتفاق خفض تصعيد التوتر وافقنا عليه وفي بداية يعني منذ الشهر الخامس من العام الماضي كنا نقول أو حتى عندما ولم يكن له شعبية لأنه كان هناك خوف في الشارع السوري أن يؤدي إلى تقسيم، أن يؤدي إلى أمر واقع، أن يؤدي إلى أننا قبلنا بوجود جغرافيا واسعة، هذه الجغرافيا تحت سيطرة الإرهاب وبالتالي تشكل أمر واقع. كان الهدف منها آنذاك إعادة ترتيب الأولويات، وإعادة ترتيب الأولويات عند أول هدف من الأهداف قلت وأنا أقول وأكرره الآن أنه أول هدف كان هو إعادة ترتيب الأولويات في أن تسمح للجيش السوري التفرغ إلى معركة البادية وانتهاء من داعش، وقد جرى ذلك. الآن جبهة النصرة هي داعش أيضا، يعني هي مصنفة كفصيل إرهابي كداعش، وبالتالي العودة لمحاربتها لا ينكره علينا أحد. وإدلب أكثر من 80% تقع تحت جبهة النصرة، تحت سيطرة جبهة النصرة، وهم يشكون من ذلك. يعني عندما استطاعت جبهة النصرة أن تلتهم كل الفصائل وتسيطر على مواقعها ومواردها وتسليحها وتطردهم وتسجنهم وتشتتهم، أنا ذاك كانوا يشكون أن جبهة النصرة في إدلب يا أخي سيطرت على المحافظة بكاملها وأنتم تدفعون بالإرهابيين إلى جبهة إلى محافظة إدلب وبالتالي تساعدون جبهة النصرة. الآن عدنا إلى محاربة جبهة النصرة كما وفق الأولويات، كما جرت الأولويات. الآن بعض الناس تصرخ وتنكر، الآن ما قامت به القوات السورية وما أنجزته خلال، طبعا هي المعركة بدأت منذ 3 أشهر بس عمليا التقدم بدأ بشكل جدي منذ حوالي 3 أسابيع، أكثر من 3 أسابيع بنية، واستطعنا الوصول إلى هذه المنطقة تطهير جنوب شرق حلب بمساحة تصل حوالي تقريبا الآن وصلت إلى 800 كيلومتر من مساحة حلب من جنوب حلب، والآن هي تطبق إلى حد ما على مطار أبو الدهور من الاتجاهات 3، يعني أقصد من الشمال عندما تتقدم من اتجاه الحاضر منطقة أبو العيس وتلة العيس كانت تذكر في الإعلام سابقا، والآن هي موجودة في تل الضمان وهذه المنطقة من الجهة الشرقية، وأيضا موجودة من الجهة الجنوبية في تل تلمو والمنطقة القريبة لتل جرين أم جرين بجانب مطار أبو الدهور، وتقطع تقطع الإرهاب وهذه لنقول الجيب الذي تبقي بدءا من قرية الشاكوسية وصولا حتى مطار أبو الدهور. الآن الإرهاب هناك في جيب داخلي حوالي 1100 كيلومتر مربع موجود فيها محصور، فيه جبهة النصرة وفيه داعش أيضا من السياق. نستطيع أن نقول أن هذه العملية التي سارت بتسارع شديد، صحيح أن هناك هجمات تجري شبه يومي على القوات على طول المسافة التي تقدمتها، ولكن تستوعب مباشرة، وشكلت هذه المناطق عناصر جذب للمجموعات الإرهابية من أجل، وتقوم القوات المسلحة بقتلهم وتدمير أدواتهم وأسلحتهم. أعتقد أن هذه المنطقة التي قامت فيها تشكل حوالي 3000 كيلومتر مربع أو أكثر بقليل، جزء منها من المنطقة الإدارية التي تتبع لحما شمال شرق حما، وجزء يتبع منها إلى جغرافيا أو إداريا إلى محافظة حلب، وقسم كبير يتبع إلى محافظة إدلب. نستطيع أن نقول أننا نحن في نهاياتها في هذه المرحلة، وعند تقدم القوات الذي يتم من اتجاه مدينة حلب أو من جنوب حلب باتجاه أبو الظهور، سيضع أبو الظهور بين ثلاث اتجاهات أمام القوات المسلحة، وبالتالي تكون مسألة تحرير مطار أبو الظهور مسألة أسهل على قواتنا المسلحة. نعم، أكيد تركيا تحتج على دخول الجيش السوري وإنجازاته في إدلب، وتدعي بأن ذلك يقوض عملية السلام ولا يندرج تحت عباءة وقف التصعيد. تركيا تتلمس الحماية للنصرة وحلفائها في إدلب والشمال. دعنا نتحدث عن وندخل إلى جبهة الشمال وأردوغان وهو لاعب أمريكي، وأمريكا وإسرائيل وبيدقهم الوفي في تحقيق أهدافهم في سوريا. وعلى عادته أردوغان في المراوغة وفي الخداع ينصرف اليوم لتحقيق مشروعه الخاص والتحضير للدخول إلى عفرين ومنبج، طبعا بمؤازرة فصائل داعمة له كالنصرة وأخواتها. ما تداعيات هذا العمل العسكري وهو مشروع أردوغان للتعويض وتعويض خسارته الاستراتيجية في الملف السوري، يعني أكيد ومدخلا للتأثير في الحل السياسي السوري؟ تركيا عندما تم إدخالها كدولة ضامنة كانت تدرك روسيا وإيران وحتى الدولة السورية أن تركيا هي عبارة عن رعية الإرهاب في الشمال، وهي تتماعن مع هذه الفصائل. ماذا هي شكلت هذه الفصائل؟ أغلب هذه الفصائل شكلتها المخابرات التركية وتقودها بصورة مباشرة. ودائما نكرر دائما وأكرر هذا الموضوع، أن وكل السوريين يكررون ذلك، أن أغلب الأذى الذي أتى أو لحق بنا كسوريين أكثر من 70% من خلال ممارسة الحكومة التركية. وبالتالي عندما أدخل على أساس أنه أراد الاستدارة، يعني إعلان أنه استدارة من قبل الحكومة التركية بسبب المشاركة في الحرب على الإرهاب، تركيا لديها وجهة نظر وحيدة، الإرهاب بالنسبة لها هو عبارة عن الأكراد. لا يمكن لتركيا أن تصنف المجموعات الإرهابية بأنها إرهابية وهي يوميا تقاتل ولا تزال على علاقة معها وتقاتل تحت مظلتها، وبنفس الوقت تحاول استثمارها في مشروعها. وأن ذكرت أنت أن هذه الفصائل تقاتل تحت راية الجيش التركي، وهو صحيح، هذا الكلام صحيح. عندما تأكد لأردوغان أن الحكومة السورية تتجه لتحرير إدلب، تأكد له ذلك، أي أنه سيسحب من يديه أو من تحت من بين يديه ومن تحت مظلته الإرهاب الذي حماه وقاتل معه لسنوات، لسبع سنوات. عندما تأكد بدأ يصعد، وأعتقد أن التصريح الذي قاله في تونس ثم في فرنسا حول الرئيس الأسد والدور وإلى آخره، كان يدرك جيدا أنه عند إسقاط جبهة النصرة في إدلب وشمال سوريا، يدرك جيدا أنه لن يبقى إرهابيا واحدا، لأن الفصائل الباقية هي عبارة عن فصائل تدور في هذا الفلك، وبالتالي العمود الفقري الذي تريد تركيا الاستثمار فيه هو عبارة عن النصرة وهذه الفصائل. إذن هو سيسحب من تحت البساط، من تحت قدميه بساط الإرهاب، وهذا الأمر كما الولايات المتحدة استثمرت في الإرهاب وخاصة داعش لا تزال تستثمر فيها، يحاول هو الاستثمار مجددا ويعد الاستثمار في هذا الموضوع. هو يدرك أن هذه المنطقة تسيطر عليها جبهة النصرة، وبنفس الوقت نحن لم نخرج عن مخرجات السنة، في السنة وفي القرار 2254 يجب تحديد الفصائل الإرهابية وقد حددت. لنفترض أن الفصائل الإرهابية هي عبارة عن داعش كما قيل والنصرة، ومن يتعامل مع النصرة كالحزب الإسلامي التركستاني القوقاز إلى آخره مجموع الفصائل، وكل الفصائل تعمل لنا تحت راية النصرة حتى الآن. وشكلوا جبهتين غرفتي عمليات في الفترة الأخيرة تحت راية النصرة. فبالتالي ننظر إلى هذه الفصائل وين اختلفت المسميات على أنها نصرة. الآن يدرك أردوغان أن مرحلة الإرهاب يجب أن تنتهي، والمفروض على أردوغان الذي ضمن ذلك ولم يستطع حتى الآن، أو لم يرغب، إذا لم نقول لم يستطع، إذا بدي أخذ حسن النية يقول لم يستطع، وإذا بدي أخذ سوء النية وهي الأصح يقول لم يرغب بأن يدفع بهذه الفصائل لأن تستدير وتقاتل جبهة النصرة إلى جانب القوات السورية. المفروض وفق قرار الأمم المتحدة ومخرجات السنة أن تقاتل إلى جانب الجيش السوري. أعتقد أن هذا الأمر عندما أعلن الرئيس بوتين ووزير خارجية لافروف وسوريا ووزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان أن عام 2018 هو عام القضاء على النصرة، أدرك خطورة وحجم ما سنصل إليه. لذلك انتهاء المشروع، وبذلك عندما ينتهي المشروع ينتهي الدور التركي تلقائي. أكيد كل الشكر لك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد تركي الحسن، يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك سيادة العميد. شكرا لك دكتور تركي.